وهذه أولى الرسائل من المستمع مسفر بن هادي بن همشان القحطاني من القويعية، له سؤال يقول فيه: لي خال رضع مع أختي من أبي ولخالي بنات، فهل يجوز أن نتزوج منهن أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإن كان خالك قد رضع من لبن أبيك 5 رضعات فأكثر، فإن جميع بناته بنات لأخيك من الرضاعة، فلا يحل لك ولا لأي واحد من إخوانك أن يتزوج منهن، لأنه صار أخلكم من الرضاعة، فأولاده أولاد أخ، ومعلوم أن أولاد أن بنات الأخ لا يتزوجهن أحد من إخوانهما بالله. هذا سؤال من الأخت نون شين عين، مصرية مقيمة بالرياض، تقول: لديها 6 قطع من الذهب، وقد أودعتها وديعة، وتدفع مقابل إيداعها كل سنة 5 جنيهات مصرية، وكان ذلك منذ 3 سنوات، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ وهل تزكي عن السنة الأخيرة فقط أم حتى عن السنوات الماضية؟ جواب: إذا كانت هذه القطع تعدل نصابا من الذهب، والنصاب 20 مثقالا، وزنه جنيه السعودي حوالي 11 جنيه ونصف تقريبا، فإذا كانت هذه القطع تعدل هذا القدر أو تزيد فإن فيها الزكاة، وزكاتها بمقدار ربع العشر، فانظروا كم تساوي في كل سنة، ثم تدفع ربع ما تساوي ربع عشر ما تساوي، ولا يكفي دفعها عن السنة الأخيرة، وما تدفعه أجرا لحفظها أمانة فلا يجزئ عن الزكاة. لكن هل يجوز لهذا الشخص الذي هو أمين على هذه القطع أن يأخذ أجرة على أمانته عليها؟ إيه، هذا كأنها أمانة في بنك من البنوك. معروف أن البنوك عندها خزائن للأمانات وسجلات للودائع الجارية، فالخزائن التي المغلقة التي يضع الناس فيها أموالهم يدفعون أجرا على تلك الخزائن. نعم، ولا شيء في ذلك. لا شيء في ذلك. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الحاج ماريغا السنغالي من كراتشي بباكستان، سؤاله يقول: نويت لله تعالى مدى الحياة الصيام الأول من كل شهر واليوم 11 و21، وذات يوم حصل لي حادث سيارة وأنا صائم، نقلت على إثره إلى المستشفى دون وعي مني، وبعد إجراء العملية في المستشفى أمرني الطبيب بتناول أقراص الدواء فأفطرت، فهل يجب علي قضاء ذلك اليوم ويعتبر صوما واجبا أم لا؟ وهل إلزامي نفسي صحيح بصيام هذه 3 أيام من كل شهر، الأول والحادي عشر والحادي والعشرين؟ الجواب: أن فطرك في ذلك اليوم بأمر الطبيب لا إثم فيه، لكن يتعين القضاء، وإلزامك نفسك بأن تصوم هذه الأيام نذرك ذلك واجب التنفيذ، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالإنسان إذا ألزم نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يفي بنذره. لكن تخصيصك لليوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين لا أرى فيه مزيد فضل ولا فضيلة، فلو نقلت ذلك إلى ما هو أفضل جاز لك، لو جعلت هذه 3 أيام هي الأيام البيض من كل شهر، هي 13، 14، 15 لكان أولى، وكان النذر أكثر ثوابا. أو لو جعلتها في أيام الخميس والاثنين فكذلك، إنما لو استمريت فلا بأس، والصيام واجب أي أن تفي بالنذر، فإذا عجز فعليك الكفارة هي طعام مسكين عن كل يوم لا تستطيع صومه، على فرض أنك استمريت إلى أن بلغت سن لا تقدر على الصيام. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هداني سؤالان من المستمع إبراهيم حامدي من تونس بني غزيل. سؤاله الأول يقول: قرأت في حاشية ابن حمدون عن علامة القبلة أبياتا من الشعر يقول فيها: قطب السماء اجعله حذو أذن يسرى، بمصر والعراق حذو الأخرى، والشام خلفا وأماما باليمن، مواجها بذا تكن مستقبلا. يقول: ديلها ابن حمدون بعلامتها في أرض المغرب فقال: وارصد عصا موسى بأرض المغرب تنال غاية المنى والمطلب. سؤاله يقول: هل هذه العلامات صحيحة؟ وما المقصود بعصا موسى في هذا البيت؟ أما ما أشار إليه بالنسبة للقطب الذي يظهر صحة ما أشار إليه، وأما عصا موسى فإني لا أعرفه، أي في الديار المغربية لا أعرف هذا، فلا أدري هل يقصد بذلك نجما متعارفا عليه، ولكن نظرا لأن السائل من الديار المغربية من تونس ولم يعرف ذلك، فلا أدري ما قصد هذا القائل في عصا موسى. فإنما هذه العلامات بالنسبة لمن ذكرهم يظهر على إيهاء الصحة، لأن من كان في مصر والديار المغربية يتوجه إلى جهة اليمين فيكون القطب باتجاه الأذن اليسرى، ومن كان في العراق فإنه يتوجه أيضا إلى جهة اليسار فيكون القطب في جهة الأذن اليمنى. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: في مدينتنا 3 مساجد تقام فيها الجمعة، ولكن المسجد الأول تصلى فيه في الساعة 1:30 ظهرا، والثاني في الساعة 2:30، والثالث في الساعة 3:45، وبعضنا يسمع نداء الجمعة في المسجد الأول وربما يسمع الصلاة ولكنه ينتظر ليصلي في المسجد الآخر المتأخر وقتا، والسبب في اختلاف هذه المواعيد كما يقال ليتمكن جميع أهل المدينة من أداء صلاة الجمعة كل على حسب ظروفه، فما الحكم في هذا؟ الجواب أن ما أشار إليه السائل هو واقع في الديار التونسية، ومن العجب أنها منفردة بين ديار المغرب بهذه الصفة، أي الصلاة الأولى والثانية أو الثالثة، وهذا لا شك خلاف السنة، فإن السنة في صلاة الجمعة أن تؤدى في أول وقتها أي وقت الظهر، ولا يسن أن تكون على درجات ومراحل، فلو كان ذلك فاضلا لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده، فقد كانوا يبادرون للصلاة وينصرفون والجدران لا ظل لها أي بعد الظهر، كانت تؤدى في أول وقت الظهر. والأولى أن يصلي الإنسان هذه الصلاة في المسجد الأول، يعني أحبوا لهذا السائل وأمثاله أن يؤدوا صلاة الجمعة في الصلاة الأولى، فإنها الموافقة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. وقد يكون أداء هذه الصلاة بهذه الصفة أن البلاد متباعدة وأن الناس يأتون إلى القصبة والمدينة من أمكنة نائية، وربما جاء أحدهم عند وقت الظهر أو تأخر قليلا، فقد يكون الناس درجوا على الانتظار إلى أن يأتي الناس من الأطراف حتى يصلوا الجمعة في الصلاة الأخيرة. والذي سمعت أن الصلاة الأولى إنما جاء بها الأتراك لما تولوا على تونس، ولكن التونسيين تمسكوا بأن يصلوا الصلاة التي ألفوها في آخر الوقت، فصارت الصلاة الأولى يصليها الناس على طريقة الأحناف الأتراك، والصلاة الثانية يصليها الناس على طريقة أهل البلد القدامى. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت المستمعة حاء عين جيم من اليمن ومقيمة بالكويت. تقول: هي امرأة متزوجة منذ كان عمرها 10 سنوات، وعمرها الآن 33 سنة، وزوجها عمره يتجاوز 75 سنة، ولكنه يسيء معاملتها بعد هذه العشرة الطويلة، فهو لا يستجيب لشيء من طلباتها، ولا يهتم بأولاده منها، ولا يعطيهم أدنى مصروف رغم قدرته المادية، وفوق ذلك هو مانع للزكاة ومقصر في واجباته الدينية الأخرى، ودائما يردد عليها قوله: اخرجي من البيت، كلما طلبت منه شيئا، ولأتفه الأسباب يهجرها سنة أو سنتين ويمنعها من زيارة والدتها التي ليس لها إلا هذه البنت، فخلال مدة 24 سنة لم تزرها سوى 3 مرات متفرقات، ولهذه الصفات فهي تكرهه وتكره الحياة معه، ولكنها حرصا على أولادها فهي تتحمل كل شيء في سبيل البقاء معهم، ومع ذلك فهي تسعى جاهدة في سبيل الحصول على رضاه خوفا من الله، فهي تعلم الوعيد للزوجة التي تنام وزوجها غاضب عليها، ولكنها لا تجد منه شيئا من ذلك، بل على العكس. فماذا تفعل مع هذا الزوج؟ وما حكم كلمة اخرجي من البيت التي يرددها كلما طلبت منه شيئا؟ هل يعد هذا طلاقا أم لا؟ إن كان يقصد بذلك الطلاق فهو طلاق، إذا زاد عن بلغ 3 حرمت عليه إلا بعد زوج، وإن لم يقصد ذلك فلا شيء فيه، والغالب أن مثل هذا الكلام يقصد به الطلاق، لكن الرجل إذا قال لا لم أنوي هذا فأمره راجع إلى نيته. وأما إذا كان يمنع الزكاة فيجب عليها أن تلح عليه بأدائها وتنصحه في ذلك بقدر المستطاع، وإن كان له أولاد كبار ينبغي أن ترشدهم لينصحوا والدهم لما في ذلك من الإثم العظيم والوعيد الشديد، فإن من رفض أداء الزكاة وجب إرغامه، فإن أبى وإلا قتله الإمام أي ولي الأمر. وعلى كل، فالناس في هذا الزمن لا يقتلون من لا يدفع الزكاة، بل لا يقتلون من يترك الصلاة متعمدا صلى الله عليه وسلم، إلا فيما ندر من البلاد. وأنصح هذه المرأة بعد هذه العشرة الطويلة أن تجتهد في محاولة إصلاح زوجها، ولا سيما في هذه السن، وأن تذكره بضعفه وحاجته إلى ربه جل وعلا، لعل الله أن يتوب وأن يوفقه للتوبة فيتوب عليه. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وحق الزوج على الزوجة في محاولة هدايته وحق الزوجة على الزوج في محاولة هدايته أمر عظيم، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إنه جواد كريم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي ناصر أحمد من اليمن صنعاء. يقول: لي بيت كان يسكن فيه ابن عم لي وأسرته بدون مقابل، وقد سافر إلى المملكة وطالت غيبته وقد أردت بيع هذا البيت، ولكنه أحس بحاجتي إلى مال فبعث بمبلغ 20,000 ريال سلفة منه، وقد مكث في سفره 5 سنوات، وحينما أردت إعادة المبلغ إليه رفض بحجة أن ذلك المبلغ ثمن للبيت، وبهذا فالبيت بيته كما يدعي، ولكني قلت: إذا كنت تريد شراء البيت فلنحكم بيننا رجالا عدولا وهم يقدرون ثمنه، وأنا موافق على ما يقولون، ولكنه رفض هذا الحل وأصر على أحد أمرين: إما أن يملك البيت بذلك المبلغ، أو يفرض علي ربحا عن بقائه عندي مدة 5 سنوات، وقد وافقت مضطرا على إعطائه 10,000 زيادة عبارة عن ربح فوق نقوده التي أقرضنيها، فهل هذا العمل جائز شرعا، وما أخذه من زيادة حلال عليه أم لا؟ الجواب أن هذا العمل غير جائز، وأن ربح النقد محرم، أي الفائدة على النقد محرم، ويأثم الدافع والمدفوع له. وإن كنت صادقا فيما تقول فإن ابن عمك عديم المروءة، ما دام يسكن في بيتك في السابق بدون مقابل، ثم لما علم بحاجتك أرسل لك هذا المبلغ دون اتفاق على بيع، ثم لما أصريت على أنه لم يتم بيع طلب الفائدة، فهذا كله أمر يؤسف له. وعلى كل حال فالدفع الفائدة محرم على الدافع، وأكل الفائدة محرم على المدفوع له، وهذا هو عين الربا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخت المستمعة باء عين فاء من الأفلاج، تقول: نحن أسرة تتكون من 9 أفراد، منهم 3 أولاد ذكور و5 بنات، ووالدنا له زوجة أخرى غير أمنا، وله منها ذرية أيضا، ولنا بيت نسكن فيه بالإيجار، ولكنه ضيق جدا، فليس فيه سوى غرفتين، ننام نحن الكبار في غرفة ذكور وإناث، وينام الصغار مع والدتنا في الغرفة الأخرى، وكذلك زوجة أبينا الأخرى تسكن في بيت آخر بالإيجار أيضا، إلا أنه أوسع بكثير من بيتنا، وقد قام والدنا ببناء عمارة مكونة من طابقين وواسعة جدا، وبالإمكان إسكان كل زوجة بأولادها في طابق منها، إلا أن والدنا يعتزم إسكان زوجته الأخرى مع أولادها فقط في هذه العمارة، ويتركنا نعاني من ضيق مسكننا واختلاطنا في النوم، فهل عليه شيء في ذلك؟ وهل يعتبر هذا من الظلم للزوجة الأخرى وعدم العدل بينهما؟ وبماذا تنصحونه؟ بارك الله فيكم. الجواب أن الذي ينبغي تعين على هذا الزوج أن يعدل بين الزوجتين في النفقة أيضا، ومن النفقة المسكن، ولا سيما والسائلة ذكرت كثرتهم وازدحامهم ونوم الكبار في غرفة واحدة، الذي عليه أن يتقي الله فيهم وأن يحسن إليهم وأن يهيئ لهم المسكن المناسب ما دام قادرا، ولا سيما وقد أنشأ ما ذكرت السائلة البيت المكون من 2، ولكن قد يكون هو يرى خلافا أو يرى أن يهيئ لنفسه السكن ولا يبالي، وليس هذا من الصفات الحميدة، فأنصحه أن يحرص أشد الحرص على تهيئة الجو المناسب والوضع المساعد على البر وإرفان حق الوالد، لأن الأولاد إذا أحسوا من والدهم تحيزا مع زوجته الأخرى وأولاده منها وانصرافا عنهم، ربما حملهم ذلك على نوع من العقوق، فيحملهم أبوهم على أن يتأثموا وأن يسوءوا معاملته أو لا يرعوا له حقا. ولا شك أن الإحسان من أسباب الإحسان أيضا. بالله التوفيق.